بالنسبة لمصلى النساء في الكلية، هل يعتبر كالمسجد العادي يعني يصلى له فيه أو يصلى فيه تحية المسجد غير ذلك من أحكام المسجد مع ذكر الخروج والدخول للمسجد؟ نعم، هذا المصلى يأخذ حكم المسجد كونه يبدأ بصلاة ركعتين فيه تحية المسجد، وكذلك أيضا يقال في أذكار الدخول والخروج ما دام قد أعد للصلاة وخصص لذلك. نعم لا تقام فيه صلاة جمعة، ولكن هذا يعني كسائر المساجد التي تبنى على الطرقات لأجل المسافرين ونحو هذا، فلا بأس بإنزاله منزلة المسجد فيما يستحب فعله حال دخول المسجد أو الخروج منه ونحو ذلك.